أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي في الكعبة فسجد، وفي الكعبة سبعة نفر من المشركين يتمايلون ويسخرون، فقال من منكم يذهب فيضع سلى هذا الجزور على رأسه أو على ظهر محمد إذا سجد. وسلى الجزور هو ما بداخل بطنها، كأنه كان هناك جزور نحرت فكان شيء مما من روثها وأمعائها ملقى، فقال من منكم يذهب فيضعه على ظهره إذا سجد. قال ابن مسعود فانطلق أشقاهم أي فوضعه على ظهره. قال ابن مسعود ولم يكن لي جوار أو نحو هذا، يعني لم يكن هناك من يدافع عنه، ذكر هذا اعتذارا على أنه لم يستطع أن يزيل هذا عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أرسل إلى فاطمة فجاءت فنزعت الأذى من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه ثم دعا عليه وسماهم بأسمائهم، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان كأبي بن خلف ووليد وغيره وأمن بن معيط وغيره. قال فرأيتهم صرعى في قليل بدر. فالشعري رضي الله عنه كان من المستضعفين في مكة وهاجر إلى المدينة، فهو من المهاجرين ويعد من علماء الصحابة وفقهائهم وممن تدور عليه الفتيا، كما أيضا يعد من فراط الصحابة، أي ممن اشتهر بعلم الفرائض، وهو أحد الأربع الذين تدور عليه المسائل الفرائض الفتيا فيها، فإذا اتفقوا يكاد يكون اتفاق الأمة على ذلك، وإذا وجد الخلاف في مسائل الفرائض فالغالب أن يكون الخلاف واضح بين هؤلاء الأربعة، وهم علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت، علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء الأربعة ما اتفقوا في مسألة من مسائل الفرائض إلا وتجد العلماء يتفقون عليها من بعدهم، وما تجد مسألة فيها خلاف بين العلماء إلا والغالب أن يكون هناك من خالف من هؤلاء الأربعة فيها، فيعد ابن مسعود من العلماء والفقهاء ومن تدور عن الفتيا ومن الفراض وهو من كبار الصحابة ويعد من كبارهم، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالجنة، فعلى نخلة في مرة من المرات فهبت الريح فظهرت نحافة ساقيه، فضحك بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لأن العبد يوم القيامة يوزن هو ويوزن عمله ويوزن كتابه ويوزن الكتاب، والإنسان يوزن ليس العبرة في ذلك هو وزنه وثقالته وعظمة جسمه، بل العبرة ما معه من الإيمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يؤتك الرجل يوم القيامة العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فابن مسعود قال فيه عليه الصلاة والسلام هاتان الساقان الدقيقتان أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم في فضله: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبده، فليقرأه على ابن أم عبده. فأمه كانت تكنى في أم عبده، وابنها المراد به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان من العلماء، من علماء الصحابة القرآن، بل كان من أعلم الصحابة في العلم بتفسير القرآن، حتى أنه قال: ما من آية إلا وأنا أعلمها وأعلم فيما نزلت ولما نزلت، أو كما قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. يذكر أنه هذا من لا وأنا بنعمة ربك الحديث، يذكر أنه يعلم كتاب الله جل وعلا ويعلم آياته وتفسيره وفهمها وأسباب نزولها، وفيما يعلم لا يعرف أحدا أعلم منه، ولكن لو علم فإنه يشافع به. إذا كان هناك من هو أعلم تناله المطايا، يعني يستطيع أن يصل إليه، لا أتيته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على سعة علمه في دفنة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليقرأه على ابن أم عبد. وابن مسعود يعد من الصحابة المذكورين في رجال الإسلام في القراءات، في القراءات، أنه يذكر في السند أن التابع فلان كثير بن حبيش كأبي عبد الرحمن السلمي وغيره قرأ عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن هريرة، وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، أو أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسمع، أن يقرأ عليه القرآن، كما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه القرآن، فقال فقلت: أقرأ عليك فعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت حتى إذا أتي فقرأت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي فإذا دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ذكر أنه قرأ عليه سورة النساء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، هذا يدل على فضله، ويدل على أن هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 32 من الهجرة، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، ولا يعده من المكثرين في الرواية، إن كان صاحب حديث وحفظ، كما أنه لا يعد من الأبادلة الأربع، لأن الأبادلة الأربع عبد الله بن مسعود بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو العاص، عبد الله بن الزبير، من صغار الصحابة وفقهائهم، من يتأخر فيهم الحياة حتى يعني كانوا في من آخر الصحابة عليهم أبي الله، تأخر فيهم حياة ابن عباس في سنة 68، وابن الزبير سنة 73، وابن عمر آخر 73، وقيل أول 74، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو العاص ذكر أنه توفي ليالي الحرة. فالحاصل أن ابن مسعود يعد من هؤلاء الأربعة كما قال أهل. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، وهذا وهذا حديث صريح لفظ صريح في التحريم، لفظ صريح في التحريم بخلاف النهي. النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. الصحيح أن النهي يفيد التحريم، لكن في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء. فإذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغلط، نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين ودبشتين، فلفظ نهى لم يقل صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل نهيتكم عن كذا، وإنما نقلها الصحابي فقال نهى عن كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلاما مفاده النهي. فبعض العلماء يقول هذا لا يحمل التحريم، لأنه قد يكون الصحابي هو الذي فهم النهي والأمر ليس كذلك، أي ليس على سبيل التحريم، فيدخله شيء من الاحتمال. هذا قول بعض العلماء، وإن كان الأكثر على أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا محمول على النهي، لأن الصحابة من أعلم الناس بلسان العرب. لكن مع ذلك نقول الاحتمال وارد، ذكره بعض أهل العلم، وحتى ورد النهي من العلماء من يحملها الحرام التحريم، ومنهم من يحملها على نحو آخر. والصواب أنها تدل على التحريم إلا إذا دل الدليل على غير ذلك، لكن لفظة لا يحل صريحة في التحريم، مثل لفظة يحل وأحل وأحل، أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، وقول جل وعلا أحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا من أموالكم محصنين غير مسافحين، وغير ذلك من النصوص التي تصح بالتحريم. وهنا قال لا يحل، فهو صريح في التحريم، أي لا يجوز وحرام. لا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم، أصل كلمة دم أصلها دم ين فآخرها ياء، وحركة الضم على الياء ثقيلة فحذفت الضمة، تقى الساكنين حذفت الياء بقيت النون الساكنة مع الضمة فيقال دم، فيقال دم أصله دم ين. ونعم وقيل دمهن. لا يحل دم امرئ مسلم، ذكر هذا من صفة التذكير، هذا من باب التحريم وليس الذكر كالأنثى، وأيضا من باب أن الغالب خرج من حد الغالب، وكذلك أن من باب أن هذه الأحكام في القتل ونحوها غالبا ما تكون على الرجال بخلاف النساء. لكن الحديث ليس خاصا بالرجال فقط، بل حتى المرأة إذا توفر فيها وصف من هذه الأوصاف الثلاثة التي سيأتي ذكرها. لا يحل دم امرئ مسلم، وكذلك لا يحل دم امرأة مسلمة إلا بإحدى ثلاثة، إلا بإحدى ثلاثة. فهذا يدل على أن الأصل في الدماء العصمة، الأصل في الدماء العصمة، فلا يحل دم إلا بدليل. وعليه فإذا اختلف الأمر في الشخص فالأصل في دمه أنه معصوم، فلا يحل الاعتداء عليه. وهذه العصمة مكتسبة من وصف وهو الإسلام، لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم. طيب ودم غيره اللي هو الكافر، دم غيره هو الكافر المشرك، هؤلاء أصناف فمنهم الكتابي ومنهم غير الكتابي، وكل منهما قد يكون محاربا وقد يكون مستأمنا وقد يكون معاهدا. وأهل الكتاب قد يكون ذميا. فأما المستأمن فهو الذي نعطيه الأمانة، دخل بلدنا فأعطيناه الأمان أنه لا يتعرض له، فهذا دمه حرام معصوم الدم لا يجوز. وأما المستأمن المعاهد الذي بيننا وبينه حرب توقفت وأعطيناه وأعطانا العهد على عدم الاعتداء فلا يجوز. وأما الذمي فهو الكتابي يهوديا كان أو نصرانيا يعيش بين ظهراني المسلمين وفي أمانهم فيسمى بالذمي يدفع الجزية وهو صاغر، فهذا لا يجوز قتله. وهذا الذمي خاص بمن؟ بالكتاب يهودي وصالح. وقد قال صلى الله عليه وسلم سنوا به سنة أهل الكتاب أي المجوس، فيلحق المجوس بكتاب يهود النصارى. وسائر المشركين هل يمكن أن يلحقوا فيكونون من أهل الذمة؟ خلاف بين العلماء على قولين، فهؤلاء الثلاثة لا يلحقون، المستأمن والمعاهد والذمي دم حرام معصوم الدم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في من قتله لا يجد رائحة الجنة وإن رائحتها من الجنة كذا وكذا. وتبرأ صلى الله عليه وسلم من من قتل المعاهد أو المستأمن أو الذمي. وأما الحربي فبيننا وبينه حرب، الحربي الذي بيننا وبينه ماذا؟ حرب. إذا فهذا أحكامهم، هؤلاء أحكامهم جاء في حديث القرآن. الحديث ينصب على دم المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم بوصف الإسلام. بما يثبت الإسلام؟ يثبت بالشهادتين، يثبت الإسلام بالشهادتين كما في حديث أسامة بن زيد في إحدى الغزوات، فر كافر عز من الكفار فانطلق خلفه أسامة وأنصاره، فلما وقاتل ودافع وقاتل وقاتل فلما غلب وعلياه بالسيف قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأما الأنصاري فأمسك، وأما أسامة فقال ورأى أنه قالها أي هذا الكافر قالها خوفا واتقاء السيف باش يستخدم السيف فضربه فقتله. فقال الأنصاري قتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنصاري له ذلك، فقال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا يعني خوفا. قال وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ هلا شققت على قلبه؟ فلا زال يكبرها حتى قال أسامة حتى تمنيت أني قد أسلمت أو ماذا ما أسلمت من قبل يعني. لما وجد مؤمن من معاتبة ولوم النبي صلى الله عليه وسلم له. الشاهد أن قوله لا إله إلا الله تعصم دمه، تعصم ما دمه. ومثله أيضا الحديث الذي رواه قال أيضا حديث مقدار ابن عمرو الكندي وابن الأسود قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أن الكافر قطع يدي ثم قذفت عليه فلما أردت أن أقتله قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا. بمكانه قبل قتله وهو بمكانك بعد أن قتلته. قال لا. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو بمكانك قبل قتله وأنت بمكانه أيضا قبل قتله، فهو يصير مثلك إذا قتلته، فهو مثلك قبل أن تقتله، وأنت قبل أن تقتله كنت مسلما معصوم الدم ولا يجوز أن تقتل، وإذا قتلت فأنت شهيد. فهو بعد أن قال لا إله إلا الله بمنزلتك، فصار من مسلما معصوم الدم، وقتلك إياه أوجب له أو أعطاه الشهادة، فهذا بمنزلته قبل القتل، وأنت بمنزلته قبل أن تقتله، بمنزلته قبل أن تقتله، يعني قبل أن يقول لا إله إلا الله. ليس معنى ذلك أنه يكفر على مدى القواعد، وإن المراد أنه هو لما كان كافرا كان حلال الدم، وأنت قتلته بعد أن أسلم فصار يجري فيك القصاص، فصرت حلال الدم، فهو قبل أن يقول إن الله كان حلال الدم لأجل الدين بكونه كافرا، وأنت بعد أن قتلته وقد قال لا إله إلا الله صرت حلال الدم لأجل القصاص. فإذا لا يحل دم للمسلم، يثبت وصف الإسلام وعصمة الدم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالها عصم دمه وماله وعرضه، ثم يؤمر بلوازمها وبسائر الأركان. فإن ترتب القتل فيترتب على تركه لها على الخلاف المعروف بين أهل العلم فيها، بين أهل العلم فيها. فلا يحل دم للمسلم إلا بإحدى ثلاث، فالأصل في دم المسلم أنه معصوم، معصوم الدم لأجل الدين الذي هو الإسلام. أما معصوم الدين لأجل شغل آخر كالذم والمسلمين والمعاهد قد ذكرنا. الثيب الزاني، الثيب الزاني، هذا الثيب وصف، الثيب وصف، والمراد به البالغ العاقل الحر المسلم الناجح. هذا المراد به السيد هو المسلم، ليس من باب ان الكافر ليس مخاطبا من فروع الشريعه، لكن الكافر اذا اسلم فان الاسلام يجب ما قبله، الاسلام يجب ما قبله. فان كان كتابيا، فإن كان كتابيا فحد الثيب موجود عنده كما سيأتي. البالغ لا يتصور ذلك من غير البالغ. العاقل لأن المجنون لا تضاف له الأفعال. الحر لإخراج الأبد. الناجح أي الذي تزوج، مسلم حر عاقل بالغ ذكر كان وانثى، أي متزوج. والمراد بالمتزوج الناجح الذي قارب زوجته. لكن ها هنا خلاف، هل يشترط في نكاحه أن يكون نكاحا صحيحا أو ولو بنكاح فاسد؟ ولو بنكاح فاسد. أما نكاح الشبهة فإنه داخل، وضع الشبهة داخل، والنكاح الصحيح داخل. فإن نكح نكاحا فاسدا فالصحيح أنه داخل، ويعد ماذا؟ ثيبا بذلك، يعد ثيبا. فهذا المراد بالثيب، هذا المراد بالثيب. والمراد بالنكاح أي أنه وقع منه الجماع، وقع منه الجماع بإيلاج فرج الذكر في فرج المرأة، هذا هو حقيقة. ولكن هل يلحق به غيره كاللواط وكالإيلاج البهيمة وغيرها؟ هذا محل خلاف يذكره في آخر الحديث. وهل يثبت لفظ ووصف الثيب بالزنا؟ لا يثبت، لا يثبت، وإنما يثبت بالنكاح أن يكون متزوجا. فالزواج الصحيح واضح، والزواج زواج نكاح الشبهة، الوضع بشبهة، نكاح فيه شبهة، فهذا أيضا داخل. وأما نكاح الفساد فالصحيح أنه ملحق، لأنه في حقه يعتبره صحيحا وإن كان فاسدا. هذا وصف الثيب، هذا هو وصف الثيب. الثيب الزاني إذا وقع الزنا من الثيب فإنه ماذا؟ يصير حلال الدم. والحكم يترتب على الإيلاج، فإنما يترتب الحد كما قال صاحب الرسالة الإمام ابن زيد القيرواني، ويوجب الغسل مغيب الحشفة بالفرج مما يجب، وذلك يوجب، وذكر سبعة أمور ومنها الحد. فالذي يوجب الحد هو أن تغيب الحشفة بفرج المرأة، والمراد بالحشفة المدورة كما جاء تفسيرها في حديث أبي داود. إذا وقعت وقع ذاك الخلاف، هذا الذي يثبت في حقه أنه ثيب محصن، وذاك الذي يثبت فيه الحيض وبذاك يعد الزنا، وذاك الذي يوجب الإفطار في رمضان، وذاك الذي يوجب الغسل، وذاك الذي يفسد الحيض، يفسد الحيض، وذاك الذي يوجب الصداق، وهو أيضا الذي يحل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها. هذا الوصف، هذا الوصف الذي ذكرناه. وأما غيره فلا شك أنه حرام، لكن لا يترتب عليه هذا الحكم. الثيب الزاني، وهذا وصف الثيب، وهذا وصف مراد بالزنا. وإثبات هذا الحكم ليس بالسهل، وإثبات الحكم هذا ليس بالسهل، ذلك لأنه حتى يثبت في حق الرجل أو في حق المرأة هذا الوصف الفاحش عياذا بالله، فلا بد من شهادة أربع على هذا الوصف، وهو وصف الإيلاج، وليس هناك سبيل لذلك، بل الأمر يصعب. ولهذا كما شدد الله عز وجل في حفظ الأمر، فجعل الزاني البكر يجلد 100 جلدة، والثيب الميت يجلد على الصليبيات جلدة ثم يرجم إلى الموت، فهذا حد عظيم وفيه إلحاق الموت الفاعل، وهذا من باب حياصة الأرض وصيانة الأرض والتشريف لذلك. فكذلك شدد الله جل وعلا في إثبات هذا الحكم، فلا يجوز بسهولة يأتي ويقول رأى فلان يفعل كذا وكذا فيؤخذ أبدا، فكما فيه شدة في حفظ الأرض فيه شدة في حفظ النفس والنسب، فليس الأمر بالسهل. الثيب الزاني حكمه على الصحيح الجلد والرجم، الجلد والرجم. وقد كان الأمر في البداية غير محدد كما قال جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جاء قوله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة، فكل منها الفاعل الرجل، المرأة تجلد 100 جلدة، 100 جلدة. والجلد لا يتصور كما قد يتصوره بعض الناس أن تكون من صياط شديدة يضرب بها ظهر الواحد على ملء جهد الضارب فتكون كل ضربة أثر الموت، ليس هذا الموضوع. يقول الصحابة: جلد الناس وجلدنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنه الضارب بنعله، ومنه الضارب بشسعه، ومنه الضارب بجليد النخل، وهكذا يضرب الجلد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والجلد والرجم جلد 100 والرجم جلد 100 والرجم، فالبكر يجلد 100 جلدة، وأما الثيب فيجلد 100 جلدة ثم يرجم إلى ماذا؟ إلى الموت. وفي حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يختصمان، فذكر انه ولد احدهما زنى بزوجه الاخر، وذكروا لهما ان الولد كان ذكرا يجلد 100 والمراه ثيب ترجم. فقال والد الولد: أنا أبتدي من ابني 100 من الغنم، 100 من الإبل، فقضي فأعطي 100 من الإبل. ثم تخاصما وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ترجع إليه 100 الإبل، ترجع إليه ويجلد 100 جلدة، وارجو يا أنيس إلى زوجة فلان فإن اعترفت فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمت. وأيضا في حديث مائل رجم، حديث الغامدية رجمت، حديث اليهود واليهودية أنهما أنكرا حد الرجم، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالتوراة، فجاءوا بها ووضع رجل يده على آية الرجل وقرأ، قال ليس فيها. فقال عبد الله بن سلام يهودي الذي أسلم، قال يا رسول الله أمره أن ينزع يده، فرفع يده فإذا بآية الرجل. وهم ادعوا أن الرجم أن أحد الزنا وماذا هو أن يحمم، يعني يوصف بأقبح الأوصاف ويجعل عليه الحميم حميم الرماء إنزالا ويعني تقبيحا له ولفعله، لكن الصحيح أن عندهم آية الرجم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود واليهودية آية حد الرجم، قال فرأيته يتحامى عليها يقيها من الحجارة. فهذا حد الرجم للثيب الزاني، يجلد 100 ويرجم إلى الموت، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وغيره وهو صحيح. وبعض العلماء جمهور أهل العلم يقولون إذا اجتمع حدان وكان أحدهما أعظم من الآخر اندرج الآخر فيه، يعني اجتمع الرجل مع الجد والرجل أشد من الجد فيكتفى بالرجل ولا تجلد، ولا يجلد الرجل ولا المرأة. والصواب الجمع بينهما بدليل هذا الحديث، الثيب بالثيب جلد 100 والرجل والرجل. والفعل الذي وقع من اليهود واليهودية وهو سبب نزول قوله جل وعلا وكيف يحكمونك وعندهم حكم الله وعندهم توفي حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإن جاءوك لتحكم بينهم فأعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإذا قال يعني هذه الآية سبب نزولها هو هذا، فأقام النص عليهم حد الرجم. وأيضا ذكر عمر الخطاب في خطبه أن من الناس من ينكر الرجم وأنه كان موجودا، ورجمنا رجما على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أنه مما كان في القرآن الكريم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. ولهذا بعض العلماء قال إذا كانت هذا كانت الفاحشة من الشيخ والشيخة فهما أشد عذابا من غيرهما فيجلدان ويرجمان. أما من كان لم يبلغ في السن مبلغ الشيخ فإنه يكتفى عليه بالرجم فقط. والصواب عموم الحكم للجميع، الثيب الزاني فهذا مما يحل به دم، ولا يثبت هذا الوصف إلا بشهادة أربعة. وما هو الأفضل في حق من وقع؟ أن يكتب على نفسه وأن لا يصل الحكم إلى الحاكم ليقيم عليه الحد كما قال العلماء، بل الشفاعة جائزة في مثل هذا حتى لا يصل الحد إلى الحاكم ليقيم عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنيس عن رب أنيس أنه أو لما ليس قصة قصة رب أنيس قصة ماعز أنه لما أدخلته الحجارة هرب، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ قال لو تركتموه، هل تركتموه؟ بل إن سيد ماعز لما جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت ماعز يفعل كذا وكذا قال هل سترته بثوبه؟ من باب الستر وعدم الكشف والفضيحة. فالأمر ليس على الإطلاق، فهذا الحكم شديد والوصول إليه أيضا فيه شدة، وإثباته يحتاج إلى ما يدل عليه. فهذا الوصف الأول والصف الأول مما يحيط به الجنة، الثيب الزاني كما قال صلى الله عليه وسلم. وبارك على كريم. القدم. هل هناك أحاديث في صوم عاشوراء هي محرم غير عاشوراء؟ أن الصوم في هذا الشهر مطلق غير مقيد؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد شهر بعد صيام رمضان صيام شهر الله الحرام، يعني شهر محرم. أفضل صيام تصومه بعد رمضان أن تصوم من هذا الشهر، ثم استطعت لا تفوت التاسعة والعاشرة لورود الفضل فيها لأنها تكفر السنة الماضية، وأضف إلى ذلك أن تصوم من هذا الشهر ما شاء الله وما استطاع. ما حكم الزواج الفاسد؟ الزواج الفاسد الباطل الذي تخلفت بعض أركانه، فهذا باطل ويعد الفاعل يعني ماذا؟ وإن كان يراه في نفسه صحيحا فيعد زنا، ولا يجب فيه النسب، ويعاقب فاعله، ولا بد من إعادة العقد. متى توفي ابن عباس؟ سنة 68، وفاة ابن عباس رضي الله عنهما سنة 68 للهجرة. كم عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد، والماحي يمحو الله والله بيمحو، والعاقب يبعث الناس على عاقبه، أو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي يبعث الناس يعني خاتم الأنبياء في خاتم الأنبياء. هذه خمس أحاديث، خمس أسماء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على نسق واحد: أحمد ومحمد والماحي والعاقب والحاشر. ومن يعني يسمى المصطفى ويكنى بأبي القاسم، يكنى بأبي القاسم. أما الأسماء الأخرى فمنها الأوصاف كنبي الرحمة ونبي التوبة، هذا في الحديث المسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وأسماؤه هي أعلام وأوصاف، كما أن الله تبارك وتعالى أسماؤه أعلام وأوصاف. الله جل وعلا أسماؤه أعلام وأوصاف: السميع البصير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم اللطيف الغفور التواب الغفار الرزاق الرازق الستير الحليم الكريم الواحد الأحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الصبور التواب الجواد المحسن، هذه كلها هي الله تعالى، فهي أعلام تدل على معين هو الله جل وعلا، وهي أوصاف كل اسم له وصف معنى لقصه: التواب الذي يقبل التوبة عن عباده ويوفقهم لها، الغفور له معناه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أعلام وأوصاف، فهي أعلام تدل على معين على ذاته صلى الله عليه وسلم، وهي أوصاف له، فهو محمد محمود في الأرض والسماء، وهو أحمد أيضا أحمد الناس لله جل وعلا، وهو الماحي محى الله به الكفر، وكذا غيره من الأسماء. بخلاف الناس، من الناس من اسمه صالح وهو طالح، ومن الناس من اسمه ضر وهو فاجر، ومن الناس من اسمه نور الدين وهو مظلم، وهكذا، والعكس بالعكس، من الناس من اسمه قبيح لكن هو في أصناف طيبة. فأسماء الناس هي أعلام لكن ليس أوصافا للذوات، قد تكون الوصف خلاف الوصف. وإمام أبو بكر بن العربي أوصل أسماء الناس إلى 100 اسم، إلى 1000 اسم، إلى 1000 اسم، ويعني بعضه غير مسلم. ما حكم صوم عاشوراء؟ يوم السبت تكلمنا هذا المرة، ما الساعة المسائل لا لم يحضر ولا يحضر. طيب خلاف بين العلماء حكيت عليه مرة، من العلماء من يقول لا يصلي السبت مطلقا سواء يوم قبل أو بعد، سواء يوم فاضل أو غير فاضل، سواء قصد أو لم يقصد، لأن النبي نهى عن صيام السبت إلا بالفريضة، والاستثناء دليل الشمول، واستثنى ما لا يتصور أن يقع في الذهن. يعني لو قال النبي لا تصوم يوم السبت ما كان أحد يتصور أنه يترك السبت الفريضة فلا يصوم السبت في رمضان، يصومه. فاستثنى ما هو يبعد دخوله، فدل على أن النهي يشمل الجميع. وبعض العلماء يقابل هذا القول ويقول يجوز صيام السبت مطلقا بيوم قبل ويوم بعد أو يوم بعد أو لوحده قصد أو لم يقصد، وافق يوم فاضل أو لم يوافق كما شاء. وبعض العلماء قال يجوز صيامه بيوم قبل أو يوم بعد ولا يفرض، ولا يفرض، فإن أفرده كله كان مكروها. هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. الآية فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وفي الأخرى فانبجست. والخلاف بين الجملتين، الانفجار هو السيلان بشدة قوة، والانبجاس يكون بالسيلان اليسير، فما هو الجمع بينهما وكيف يرد على ما أراد أن يضع في القرآن بمثل هذه الآيات المتشابهات؟ هو يضع القرآن وكافر، هذا واضح، كفره واضح. أما هذا فأنت ارجع إلى قصص القرآن الكريم. في قصة موسى نفسه قال أنتم ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا سحروا أعين الناس وسحرهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. هل خاف موسى ولا ما خاف؟ خاف ولا لا بهذا الآية؟ ما خاف. طيب نجد آية أخرى. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما تلقون، فلما ألقوا فأوجس في نفسه ألقوا ما تلقون، فأوجس في نفسه خيفة من موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يجد ساحر غير ذلك. ففيه تعارض بين الآيتين، ما في تعارض، لا يوجد تعارض، وإنما هاهنا ذكر ما لم يذكر هاهنا. طيب باختصار، لماذا فجر الله عز وجل اثنتا عشرة عينا؟ بداية الآية ماذا تقول؟ وإذ استسقى موسى، إذ استسقى موسى، فالاستسقاء المراد منه ماذا؟ الشرب. طيب إذا صارت العين منفجرة بشدة هل هناك سبيل الشرب؟ ما يوجد. فأقصى الجواب أن يقال فانفجرت أول أمر ثم صارت تسير شيئا فشيئا حتى يتيسر الشرب، حتى يتيسر ماذا؟ الشرب. فهذا جواب على هذا الأمر. ثانيا يقال أن الانفجار كان في أول، ثم بعد ذلك صار بشدة. الجواب الثاني، الجواب الثالث أن يكون الانفجار يدل على معنى الخفاء، معنى الخفاء، فيكون الانفجار وقع بخفية فانبجست، تدل على معنى الاختفاء، فانبجست أي خروجها كان من حيث لا يدرون أو بنوع خفية. هذا الجواب الثالث وهو محتمل، هذا والله أعلم. ستة سبعة كملوا. ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم في صوم السجدة؟ يعني حد يقول لي شيخ تغدى وتصوم سجد صوم ولا ما تصومش؟ حد يقول هذا؟ لا احكينا أقوال أهل العلم. أنا في نفسي الحديث نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، الذي أعتقد أنه حديث صحيح ثابت، جاء من طريق عبد الله بن مسلم وعن أبيه مسلم وعن الصماء قيل أخته وقيل عمته وقيل خالته وعن أبي أمامة، هؤلاء الأربعة. نعم لا يخلو طريق من الطرق من ضعف، لكن يظهر أن الحديث قوي، وهناك من صححه من قبل أو من أشار إلى التصحيح كأبي داود قال هو حديث منسوخ. ما دام منسوخا إذا هو صحيح، ما دام منسوخا فقد صح عنده، وإذا لو كان ضعيفا رده وانتهى. وهناك من ضعفه، ومما صححه كذلك شيخ سنتيمية رحمه الله، فيظهر الحديث ثبوته. لكن بعض المشتغلين بالحديث من خلال بحثه أظهر أن هذه الطرق الأربع الحديث للحديث ليست طرقا تقوي بعضها بعضا، بل هي طرق يعل بعضها بعضا. فإذا هناك خطأ من بعض الرواة في الحديث، فليست هي علة الطرق تقوي الحديث، بل هي طرق تعل بعضها البعض، وهذا وارد في الحديث. من حيث الشغلة الحديثية أحيانا تكون طرق كثيرة يتقوى بها الحديث، وأحيانا تكون طرق كثيرة يحسن بها ويصحح، أو طرق كثيرة ولا يصح الحديث يبقى ضعيفا، وأحيانا طرق تعل بعضها البعض تدل على أن كل منهم أخطأ في شيء فيقال حديث معل. هذا بحث بعضهم وصل إلى مثل هذا، إلى هذه النقطة، فلهذا يحتاج الحديث إلى مراجعة. لكن الذي أعتقده الآن ثبوت الحديث والأمل به، والله أعلم. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.